الحمد لله الملك القهار، الحمد لله الملك القهار، الحمد لله الملك القهار، العزيز الجبار، خلق السماوات والأرض وما خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسه من لغوب. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقوم الناس طاعة بفعل المأمور وترك المحظور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل ما دمتم في وقت الإمهال، وبادروا بالتوبة النصوح قبل حلول الآجال، قبل إقبال الحجاب وطي الكتاب على ما فيه، قبل طلوع الشمس من المغرب، فإنها آية من أكبر الآيات الدالة على قيام الساعة. فبادروا بالتوبة يا عباد الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. رب العالمين يناديكم يا عباد الله، أرحم الراحمين يناديكم باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ هي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات، وتلم شعث السائل، وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. فإن العبد إذا تاب وأقبل على الله وندم على ما فات، فإن الله وعده بقبول التوبة، فقال وقوله الحق، وهو الذي يقبل التوبة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومهما عملت أيها العبد، مهما عملت من الذنوب والخطايا ثم تبت منها، فإن الله يغفرها ولا يبالي. فاسمع قول الحق جل وعلا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فبادر يا أخي، بادر استجابة لله عز وجل، بادر بالتوبة والإنابة، فإن الله يقول، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا المصيبة، إذا حل العذاب يا أمة الإسلام، إذا حل العذاب يا عباد الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم يحثنا ربنا جل وعلا باتباع احسن ما انزل الينا، فاننا اذا تمسكنا بالكتاب والسنه وسرنا على نهجهما فان في ذلك الحياه السعيده في الدنيا والاخره. اما اذا اعرضنا وابتعدنا عن الكتاب والسنه فلا تامنوا العذاب ان ياتيكم بغته وانتم لا تشعرون. وذلك مصداق قول الله تعالى: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. عند ذلك اذا نزل العذاب بدا الانسان يتحسر ويندم، في حين لا ينفع الندم، ويقول فيما اخبر الله عنه: ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. قال الله تعالى ردا عليها: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وحين ذلك وفي ذلك اليوم ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا بلا ختان. حدث نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أجل يا عباد الله، إن الأمر أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال. إن الأمر عظيم، إن الأمر أعظم من أن تسأل الأم عن ولدها والابن عن أبيه. يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. تنقطع العلاقات، تنقطع المعارف، لا يعرف أحدا أحدا، لا يعرف أحد أحدا. الأبصار شاخصة للحي القيوم، الأبصار شاخصة للحي القيوم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنالك القلوب واجفة والأبصار خاشعة، هنالك تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فيأخذ المؤمن كتابه باليمين ويأخذ الكافر كتابه بالشمال أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فرحا مسرورا، فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. فز، نجح، أخذت العلاوة، أخذت المرتبة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وغما، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، ويدعو ثبورا في ذلك اليوم العظيم. في ذلك اليوم العظيم توضع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الحق جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في ذلك اليوم العظيم يموج الناس بعضهم في بعض ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول الناس: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم السلام، وكلهم يقدم عذرا، ثم يأتون إلى عيسى على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، فيقول عيسى: لست لها ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نحمدك اللهم ونشكرك الذي جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأوردنا حوض نبيك محمد يا رب العالمين. ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون العبد المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول مفتخرا بنعمة الله: أنا لها، ويستأذن من ربه عز وجل ويصب له ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، فيدعه الله ما شاء الله أن يدعى، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع واسأل تعطى. في ذلك اليوم العظيم ينزل الله جل جلاله بالقضاء بين عباده. في ذلك اليوم العظيم ينزل الله جل جلاله بالقضاء بين عباده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنه ليوم عظيم يا عباد الله، ينزل الله جل جلاله للقضاء بين عباده ومحاسبتهم، فيخلو بعبده المؤمن وحده ويضع عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ويخبره بما عمل من ذنوبه حتى يقر ويعترف، فيظهر الله عليه قوله فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. فتب أيها المسلم، تب يا أخي المؤمن حتى يتوب الله عليك ويبدلك الله بها مغفرة وحسنا. تب ما دمت في وقت الإمهال، تب ما دمت في ميدان الأعمال الصالحة، وأكثر من الأعمال الصالحات، فإنك الآن في الدنيا، أنت الآن في الدنيا في دار العمل، وغدا يوم القيامة حساب وجزاء. يوم القيامة تدنى الشمس من الخلق حتى يكون قد رميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا عباد الله، المسابقة المسابقة، أنتم في دار الأعمال، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا عباد الله، ومنهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم العظيم يوضع الصراط على متن جهنم، يوضع الصراط على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، ليس على قدر تجارتهم، ليس على قدر شجاعتهم في المبايعة والمشتروات، ليس على قدر شجاعتهم في الكذب والخيانة والحيل، على قدر أعمالهم الصالحة تجري بهم أعمالهم. ومنهم من يمر كرمل البر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر يزحف على الصراط زحفا، ومنهم من ينتكس في جهنم، ومنهم من بين ذلك. ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم قلبه، ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم قلبه. نبيكم جاءكم بها بيضاء نقية يا أمة الإسلام، فالحذر الحذر أن تلقوا ربكم على معاصيه، الحذر الحذر أن تلقوا ربكم على ما يغضبه، الحذر الحذر من معاصي الله. نبيكم على الصراط قائم يقول يا رب سلم سلم. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا لهذا اليوم عزته، خذوا لهذا اليوم عزته، فإنه مصيركم لا محال، فإنه مصيركم لا محال، وموعدكم لا ريب ولا شك فيه، إنه على عظمه وشدته وهوله سيكون يسيرا على المؤمنين المتقين، سيكون يسيرا على المؤمنين المتقين. فآمنوا بالله واتقوه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم أخرج أرواحنا على كلمة لا إله إلا الله، اللهم أخرجنا من الدنيا على الإسلام والإيمان. اللهم نور لنا في صدورنا، واجعلها لنا روضة من رياض الجنة. اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، واجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأسأل الله بمنه وكرمه أن لا يجعل قولي هذا علي حجة، اللهم لا تجعل قولي علي هذا، اللهم اجعلنا ممن تعلم وعمل يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تعلم وعمل بما علم ونفعه علمه يوم لقاك يا رب العالمين. ولا تجعل في أعمالنا رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا ولا عجبا يا رب العالمين. وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن جميع ما ذكر سوف يحصل يوم القيامة، وسوف ينقسم الناس إلى قسمين، أشقياء وسعداء. فأما الأشقياء ففي النار لهم فيها زفير وشهيد، وأما السعداء ففي الجنة لهم فيها ما تدعي أنفسهم ولهم فيها ما يشتهون. فالكيس يا عباد الله، الكيس والله، الفطن والله، الحذر والله، من زال نفسه أي حاسبها على الدقيق والجليل وعلى الكثير والقليل، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وجنبنا المنكرات. اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين, عليكم بجماعة المسلمين, فإن يد الله مع الجماعة, ومن شد شد في النار. وأطيعوا ربكم فيما أمركم به, حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر, وعن خلفائه, وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين, وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وعنا معهم لعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام, اللهم أعزنا بالإسلام, اللهم أعزنا بالإسلام, اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك, اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك, اللهم أغث قلوبنا بالإيمان, اللهم أغث قلوبنا بالإيمان, اللهم أغث قلوبنا بالإيمان, اللهم أشف مرض قلوبنا يا رب العالمين, اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا, اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا, اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد وقعتك على الكافرين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك, ومزقهم كل ممزق, واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا, اللهم أصلح أولادنا ونساءنا, واجعلنا وإياهم هداة المهتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين, اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين, اللهم اقذف في قلوبنا وقلوبهم الإيمان يا رب العالمين. اللهم حبب الإيمان إلينا جميعا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من عبادك الراشدين, واجعلنا هداة المهتدين, واغفر اللهم لنا في هذه الساعة أجمعين, وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم لا تجعلنا من القانطين, اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق, اللهم أغثنا غيثا مجيثا هنيئا مريئا صحا غدقا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغث تغيث البلاد به وتحيي به البلاد يا رب العالمين, واجعله يا ربي متاعا للحاضر والباد, إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيي بلدك الميت, وانشر رحمتك على العباد عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم, ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها, واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على وافر نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, الله يعلم ما تصنعون.